الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعونني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمى الشيء جوانبه ما يقرب منه، ولكل ملك حمى، وحمى الله جل وعلا محارمه، ومن أعظم المحرمات الشرك. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص لله تعالى، وبين ذلك بيانا واضحا لا عذر لمن جهل هذا. وأما الطرق، سده الطرق التي قد يدخل الشيطان على الإنسان منها ويوجد له شيئا من المخالفة التي تفسد توحيده أو تقدح فيه، فهي كثيرة، وقد سبق في هذا الكتاب أشياء منها، وسبق أنه جعل عنوانا بهذه الترجمة، وذكر قول الله جل وعلا: وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص على هدايتنا، وكذلك الشيء الذي يعنتنا يشق عليه، والعنة والعذاب الذي يقع في الدنيا والآخرة، وهو كذلك رؤوف بالمؤمنين ورحيم بهم. إذا كان كذلك فلا بد أنه يبين لهم ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة، ويحذرهم عما فيه الشر في الدنيا والآخرة. وقد صرح بهذا صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم، ولا شيئا يوصلكم إلى العذاب إلا وقد حذرتكم منه، أو نحو هذا. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه بين السماء والأرض إلا وذكر لنا منه علما. قال يهودي لسلمان الفارسي: إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، أنا بمنزلة الوالدة لكم، أعلمكم كل ما فيه نفعكم وأحذركم مما يضركم. ومراد اليهودي يقول حتى القراءة مثل آداب التخلي، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا استنجى أحدكم إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاثة حجارة ونحو هذا. فإذا كان مثلا أدب الطعام وأدب النوم وأدب دخول المنزل وأدب المجلس وأدب المسير كلها بينها ووضحها، فلا يمكن أن يترك الشيء الذي يلحق المؤمن فيه عذاب لا في الدنيا والآخرة إلا ويبينه ويوضحه. وهذا الذي ذكر المؤلف هنا من حماية التوحيد، لأنهم لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا خشي أن الشيطان يدخل عليهم فيأتيهم من باب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل عليهم ما لا يجوز، ولهذا نهاهم عن هذا القول وقال السيد الله. ولما قالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا نهاهم أيضا عن هذا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني قولوا بالقول الذي تخاطبون به بعضكم بعض. ولهذا جاء في الحديث الذي بعده أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، وقال لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا، ومنزلته التي أنزله الله إياها هي مقام العبودية والرسالة، وهذا أشرف مقام وأعلاه، لا يمكن أن الإنسان يصل إلى أرفع من هذا المقام. فإذا كمل عبودية الله جل وعلا فقد أتى بالكمال، الكمال المطلق الذي يمكن أن يناله العبد. ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبد في أشرف المقامات التي يقومها صلوات الله وسلامه عليه، كمقام الدعوة إلى الله جل وعلا. قال أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال عبد الله. وكذلك في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل، وكذلك في مقام الإنزال الذي أنزل على عبده الفرقان، وكذلك في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهذه المقامات التي شرفه الله جل وعلا بها ورفعه بها ذكره بلفظ العبد. وسبق في الحديث في الباب الذي فيه تحقيق التوحيد وفضله أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فجاء بلفظ العبودية والرسالة، فلا فيه مخلوق لا في الملائكة ولا في البشر له مقام فوق مقام العبودية، يعني أشرف ما يمكن أن يصل إليه العبد أن يحقق هذا المقام ويقوم به بما يجب لله جل وعلا كما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لفظ السيد يجوز أن يطلق على الشريف وعلى المقدم وعلى مولى وغيرها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يسد الباب فجاء بلفظ السيد الله، لأن أل إذا دخلت فهي تدل على الكمال. وقد قال ابن عباس في قوله جل وعلا الله الصمد قال السيد الذي كمل في سؤدده والعظيم الذي كمل في عظمته. فإذا السيد بلفظ أل إذا أدخلت على سيد يطلق على الله جل وعلا كما في هذا الحديث اسما له تعالى وتقدس، ولا يجوز أن يطلق على مخلوق بهذا اللفظ السيد، لأن هذا يوهم المشاركة في السيادة المطلقة، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. وكذلك الزيادة في المدح والثناء، فإن هذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإطراء الذي سبق ذكره، فهذا من باب سد الذرائع، وإن كان في الأصل جائز، ولكنه خوفا من الوقوع في المحذور نهي عنه. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم مطيا يجريكم في باطله، اجتنبوا طريقه واجتنبوا طاعته وابتعدوا عنه. وهذا دليل على أن الإنسان إذا جاء بما هو زائد في الشرع أن هذا من طرق الشيطان، وأن الشيطان يحب ذلك، وإن كان في الأصل أصله جائز ولكنه زاد عليه، كزيادة في المدح والثناء الذي هو إطراء. أما الحديث الثاني قالوا يا خيرنا وابن خيرنا، بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وأنه أيضا خير الخلق وأفضلهم، ولكن هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يواجهوه بالمدح، ونهاهم عن ذلك لأن هذا قد يكون طريقا لما لا يجوز، فلهذا جعل ذلك من حماية التوحيد ومن سد طرق الشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا بقولكم، يعني الخطاب الذي تتخاطبون به خاطبوني به، والله جل وعلا نهانا أن نخاطبه باسمه العلم نقول يا محمد، بل أمرنا أن نخاطبه بنبي الله رسول الله، لأن هذا هو أفضل وأشرف ما يخاطب به. ولا ينافي هذا ألفاظ التشهد التي أمرنا بها وأوجبت علينا، فالشهادة لا بد أن يأتي باسمه العلم، لو قال مثل أشهد أن رسول الله رسول الله ما أعطى شيئا، من هو رسول الله؟ لا بد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، أو يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا بد من هذا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا التشهد في الصلاة كما يعلمهم السورة في القرآن، وكان هو أيضا صلوات الله وسلامه عليه يتشهد بذلك، قل أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقوله لا يستهوينكم، يعني لا يجركم في هواه وما يريد، تعد عنه، ولهذا قال أنا محمد عبد الله ورسوله، فبين اسمه العلم وأنه يجوز أن يدعى به، وكذلك ما وصفه الله جل وعلا به بأنه رسوله وحلاه بذلك، وكذلك كونه عبد الله ورسوله. ثم قال لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا، ومنزلته هو أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ المسائل. فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو. الغلو هو التجاوز في المدح أو في الحب أو في العبادة، كل ما زاد على المشروع فهو غلو. نعم. الثانية، ما ينبغي أن يقال في قبيل من قيل له أنت سيدنا، يعني ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا لئلا يعني اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يقع الإنسان إما هو في العجب، والعجب إعجاب الإنسان بنفسه أو بعمله يحبط عمله، أو يوقع الآخرين أيضا في الباطل. نعم. ثالثة قوله لا يستجرنكم الشيطان، مع أنهم لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني لأنه هو صلوات الله وسلامه سيد الخلق، وهذا لا ينافي ما جاء بأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس أو أنا سيد الخلق أو نحو هذا. ثم قال تدرون ماذا؟ إنه إذا كان يوم القيامة طلبت الشفاعة من الرسل فكلهم يعتذر حتى يأتوا إلي فأقول أنا لها إلى آخره. فالسيد معناه في اللغة المقدم الذي يتقدم القوم إما بعمل وإما بفضل وإما بشجاعة وإما بكرم أو ما أشبه ذلك، فهو لا ينافي هذا، لأن ما يقوله صلى الله عليه وسلم إخبار عن الواقع، وما قاله هنا في هذا الحديث خوفا من أن الشيطان يجرهم إلى باطل فيقع فيه، فهذا له مقام وذاك مقام، ذاك للإخبار بالواقع وهذا سدا للطرق التي يمكن أن يدخل الشيطان منها على الإنسان. نعم. الرابعة ما أحب أن ترفعونني فوق منزلتي، يعني هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ثم بين المنزلة قال أنا محمد عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله يعني إذا خاطبتم، صلوات الله وسلامه عليه الذي بين البيان المبين وقام المقام الذي أمره الله جل وعلا به، فإذن لا يجوز أن نتعدى ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا نعصيه، لا نكون داخلين في معصيته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد

تعالى الله وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، عظمته لا تقاس بشيء. لهذا نقول الذي يعصيه ما عرفه، فلو عرفه لم يعصه. ولهذا يقول الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يقولون في هذه الآية: كل من عمل سيئا فهو جاهل، كل من عمل سيئا فهو جاهل، إذ لو عرف ربه لا يمكن أن يقدم على السيئة. وكل من مات، من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ثم يقول جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه. فالآية فيها ذكر اليدين، وأن واحدة فيها الأرض مقبوضة، والأخرى فيها السماوات كلها مطوية وقد قبضها بيده تعالى وتقدس. هذا الشيء الذي يخبرنا الله جل وعلا به حتى نعرف قدره. ثم هذا جاء مفصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في حديث مسلم أن الله يطوي السماوات كلها في يمينه ويقبض الأراضين كلها بشماله، تكون مقبوضة بكفه تعالى وتقدس. وقوله عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار. الحبر هو العالم، سمي حبرا لأنه يأخذ العلم بالكتابة غالبا، والقراءة والكتابة تكون بالحبر كما هو معلوم، فنسب إليه قيل حبر إلى رسول الله. وهذا الحبر من اليهود، فاليهود عندهم كتاب الله جل وعلا الذي هو التوراة والكتب التي أنزلها رسله، وإن كان حصل فيها تبديل وتغيير وزيادة ونقص منهم، لأنهم هم الذين تجرؤوا على كتاب الله جل وعلا حسب أهوائهم، بدلوا وغيروا، وكتبهم لم يتولى الله جل وعلا حفظها كما تولى حفظ القرآن، فإنه جل وعلا حفظه عن التغيير والتبديل والزيادة والنقص رحمة منه، لأن الهدى فيه والنور فيه، وإذا مثلا فقده المسلمون ضلوا بلا شك. ولهذا يحرص الأعداء الآن على تغيير كتاب الله، تبديله، وعلى أنهم يعرضون عنه، أن المسلمين يعرضون عنه حتى يتركوا دينهم. فقال: يا محمد، خاطبه باسمه العلم يا محمد. وفي رواية أنه قال: يا أبا القاسم. وهذه عادة اليهود، ما يقولون يا رسول الله أو يا نبي الله، إما أن يكنوه يا أبا القاسم أو يقولوا يا محمد، تكبرا منهم وعنادا، لأنهم أبوا أن يؤمنوا به، حسدا، حسد الله، وحسدا أيضا للعرب حيث بعث فيهم، مع أن أصل مجيئهم إلى المدينة جاءوا يتحرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموه من وصفه ومن الأخبار الكثيرة التي في كتابهم بالأمر باتباعه، ولكن كانوا يقولون هو من ولد إسحاق. فلما جاء من ولد إسماعيل أبوا أن يتبعوه، كما قال الله جل وعلا عنهم: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إنا نجد، نجد يعني في كتابنا، يعني في التوراة، أن الله يجعل السماوات على أصبع، يعني يوم القيامة. وإصبع جاء في اللغة مثلث، تقول إصبع وأصبع وأصبع، يجوز أن تفتح الهمزة وتضمها وتكسرها، يعني أن القارئ لا يمكن أن يخطئ فيه في مثل هذا. وجاء فيه لغات ست كما هو معروف. فيضع السماوات على إصبع، يعني هذا أقل من كونه يقبضها، فهي بالنسبة إليه صغيرة جدا. السماوات على سعتها وعظمها، ويضعها جل وعلا على إصبع كلها. ولا يقال إن هذا من خبر اليهود، لأن اليهود ذكروا هذا من في كتاب الله، والرسول صدقهم وفرح بذلك، إنه ضحك لما قال هذا فرحا، لأن هذا موافق لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحب أن تتضافر الأدلة، لأنه يكون أدعى لقبولها، ولا يكون هناك مجال للشك فيها إذا تداعت الأدلة وكثرت واتفقت عليها الكتب والرسل والأمم. يصبح المنكر ينكر شيئا ليس له عليه أي حجة ولا عذر له في ذلك، فيكون مبطلا وباطله ظاهر جدا. مقال والأراضين على أصبع، هذه ذكرت في هذا الحديث فيها زيادة، لأن الذي جاء في الصحيح خمسة فقط، ويجوز أن يكون هذا إما من المطبعة أو يكون من بعض الكاتبين، والله أعلم. والماء على أصبع، الماء كله يعني جميع المياه الموجودة في السماء وفي الأرض، في البحار وفي غيرها. والثرى، المقصود بالثرى التراب في جميع مخلوقات الله جل وعلا. وقال وسائر الخلق، يعني السائر هذا يطلق على البقية، وسائر الخلق على أصبع. فيقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، هكذا إذا أعجبه شيء ضحكه تبسما. والنواجذ هي مؤخر الأسنان، وما كان يفتح فاه في الضحك أو يقهقه كما يقع لكثير من الناس، بل ضحكه تبسم فقط صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال حتى بدت نواجذه، لأنه بالغ في التبسم. وقوله تصديقا لقول الحبري، هذا الكلام هو كلام ابن مسعود، يعني إخباره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك، وضحكه لأن ما قاله الحبر قد جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد أنزله الله عليه، ولهذا قرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالآية تدل توافق ما قاله الحبر، فصار هذا فيه موافقة، وفيه أن ما عندهم مثل ما أنزله الله جل وعلا على رسوله، وهذا هو الذي جعله يتبسم صلوات الله وسلامه عليه ويضحك. ولا يجوز أن يقول قائل إن ضحكه تعجبا من جرأة اليهود على التشبيه كما يقوله من يقوله، فإن هذا في الواقع فيه سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء ظن، لأنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحك عند الكفر أو عند الباطل، ولا سيما وهؤلاء يجعلون مثل هذا كفرا. وقوله وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، يعني هذا يظهر عظمته، وهذا في نهاية الدنيا ومبدأ الآخرة. ولهذا ما كان فيه خلق يشاهد ذلك، ولهذا جاء عن بعض السلف أن هذا قوله جل وعلا ذكر عظمة الله جل وعلا في آيات كثيرة يظهر أنه يوم القيامة أنه هو المتوحد بكل شيء. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الآزفة قضي الأمر وما أشبه ذلك، فإن هذه إذا حدثت تظهر عظمته جليا لكل أحد، وكل واحد يخضع ويذل، ولكن المشاهدات ما يجدي. إذا ظهر الأمر وصار مشاهدا بارزا ما ينفع، لأنه هذا أمر يضطرون إليه ضرورة اضطرارا، بخلاف ما إذا كان ذلك عن خبر وهو غائب عنهم، فهذا هو الذي ينفع الإيمان به ويثاب عليه. أما إذا كان مشاهدة فلا يفيد. وقوله في رواية البخاري ويجعل السماوات على أصبع والماء والتر على أصبع وسائر الخلق على أصبع. وقوله أخرجاه، يعني أن هذه الروايات كلها في البخاري ومسلم. أما قوله ولمسلم، يعني هذه من أفراد مسلم رحمه الله، عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. فجاء في تفسير بعض السلف عند ذلك في قوله جل وعلا إن الله جل وعلا يقول لمن الملك، أنه ما يجيب واحد، الخلق كلهم ماتوا حتى الملائكة، فهو يأخذ السماوات والأراضين ثم يقول أنا الملك أين ملك الدنيا أين الجبارون المتكبرون، ثم يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه من خلق أحد لأنهم كلهم ماتوا، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار تعالى وتقدس. فالملك له في ذلك اليوم وفي اليوم وفي الأبد دائما، ولكن في هذه الحياة حياة الدنيا قد وهب من يشاء من عباده شيئا من الملك، ولكن هذا لا يدوم وقتا محدودا، ثم يرثه غيره يأخذ ملكه، أو هو أيضا يسلب من ملكه وهو حي كما يقع كثيرا. مع أن هذا قد يكون عاما، فالإنسان إذا كان عنده مال وعنده فهو مالك لهذا الشيء، وهو من تملك الله له، وليس بقوته ولا بفطنته وذكائه، بل من الله جل وعلا هو الذي هيأ له الأسباب. وقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام في قوله إن الله جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، كثير من السلف من الصحابة وغيرهم يقول جعلكم ملوكا، يعني كلكم، فيقول كل من عنده زوجة وخادم فهو ملك. إذا كان عندك زوجة وعندك أولاد فأنت ملك، أنت ملكهم، ملك زوجك وأولادك وأهل بيتك، فهذا تمليك من الله وسوف تخرج منه، ولا يكون معك إلا عملك. نعم يكون فيه الكفن، الكفن الذي يؤخذ من مالك، يعني بلغة يسيرة، وكذلك الحنوط إذا وضع حنوطا، وهو الطيب الذي يوضع في مغابر الإنسان، ولكن هذا لا يبقى، ينتهي إذا دفن الإنسان وهيل عليه التراب تقطع وتمزق هو ولحمه وكله، فلا يصبح شيئا ينفعه إلا عمله. فالمقصود أن هذا شيء من الملك الذي ملك الرب جل وعلا الإنسان، يملكه ذلك. ثم هذا القول لتعظيمه جل وعلا وتعريف عباده بشيء من عظمته، فالله جل وعلا يتعرف إلينا بذكر شيء من صفاته وأفعاله حتى نعرف. هذا المقصود، هذا المقصود بذكر هذه الأثار وهذه الأحاديث التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الإنسان مخلصا لله جل وعلا، وتكون عبادته عبادة صادقة وليست عبادة التقليد، وأنه وجد الناس يعملون شيء فصار معهم فقط. لأن كما يقول أهل العلم، المسلم ينقسم إلى قسمين، المسلمون قسمان، مسلم يسمونه مسلم الدار، والآخر يسمونه مسلم الاختيار. فمسلم الدار هو الذي تربى في دار الإسلام، يعني أخذ أمور دينه تقليدا من آبائه وأقربائه وأهل بلده وما يشاهده، لكن لم يتحل بذلك التحلي التام الذي يجب أن يكون عن علم ويقين ونظر حقيقي يثبت فيه ذلك ويتحلى به. هذا هو الذي يسمى مسلم الاختيار، الذي يكون إسلامه عن علم ومعرفة ويقين، فهذا الذي الغالب أنه يثبت. والأول قد يتزعزع إذا جاءت الفتن وجاءت المحن والبلاء والابتلاء، قد يتزعزع وقد يرجع وقد يفتن، وهذا الذي يقول العلماء هو الذي يخاف عليه، أنه إذا وضع في قبره وجاءه الفتان أنه يفتن، وهو الذي يسأل له التثبيت، مع أن التثبيت يسأل له ولغيره، ولكن هذا على خطر. والله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. فالتثبيت في الدنيا أن يثبت على دين الله، والتثبيت في الآخرة يعني في القبر وغيره، إذا جاءته الأسئلة وجاءه الملكان اللذان يختبرانه وينتهرانه ويشاهد معهما آلات التعذيب، وهي آلات صعبة في الواقع، ثم بصوت مزعج وينتهرانه انتهارا، انتهار حتى يتبين هل هو ثابت أو أنه على ريب، مع أن الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، إذا شاء أن يثبته ثبته. والأسئلة هنا محدودة كما هو معروف، جاء في الشرع في الأحاديث يسأل ثلاث أسئلة فقط، يقال له ما كنت تعبد، وهو العبارة أحيانا يعبر بها من ربك، يعني الذي تعبده، فإن قال أعبد ربي هو الله، قال إلهي له، وبأي شيء تعبد، بأي شيء تتعبد ربك، يعني ما هو الدين الذي تعبد الله به؟ هكذا يقول لا. إذا قال ديني الإسلام يقولاني وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إذا قال هو رسول الله يقولاني هو ما يدريك هنا بس فقط، وما يدريك؟ إذا كان موقنا قال قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك ينتهي السؤال ويقولاني قد علمنا، قد علمنا، لأن عندهما علم في هذا، عرفان ما هو، ما هو عليه. المقصود أن هذه الأمور التي تذكر لنا في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تثبت في قلوبنا ونعرف عظمة الله جل وعلا فنعبده العبادة التي يجب أن تكون منا، وهي الإخلاص له باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أننا لم نكلف الشيء الذي فيه عنتنا وفيه المشقة علينا، وإنما أمرنا بشيء سهل ميسور محدد. العبادة يجب أن تكون لله دائما وأبدا وفي كل وقت وفي كل حال، والعبادة ليست مقصورة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. العبادة يجب أن يكون الإنسان متقيد بها في معاملاته، في تصرفاته، في معاملاته القريبين والبعيدين، وكذلك التصرفات. يجب أن يكون الإسلام قد حد له طريقا يسلكه، يعني لا يجوز أن يأخذ مال الغير، لا يجوز أن يظلم الغير، لا يجوز أن يغش إذا كان يبيع ويشتري وغير ذلك. يجب أن يكون صادقا في معاملاته، في عمله، في جميع تصرفاته، يعني هذا كله عبادة، هذا عبادة كله. وكذلك في كونه يذكر ربه في حالاته كلها، ويذكر ربه جل وعلا بنعمه، يذكر ربه بأنه عافاه وأزاح عنه ما يضره وما يؤلمه، ولأنه أيضا أنعم عليه بالرزق. ومن أكبر وأعظم النعم كونه جعله مسلما، هذه أكبر نعمة على العبد لله جل وعلا، أن جعلك مسلما. وتمامها، تمام هذه النعمة أن تموت مسلم، أن تموت على الإسلام، لأنك إذا نظرت الآن في الأرض وإذا فيها خلق كثير جدا لهم عقول ولهم أفكار وعندهم علم، ولكن حرموا هذا الدين، فبعضهم صار عدوا له، يبغضه أشد البغض ويحاربه أشد المحاربة، وبعضهم لم يرفع به رأسا ولم يبالي به، وبعضهم يحتقر الإنسان الذي يتدين بالدين كأنه إنسان ما هو، ما وصل إلى ما ينبغي، بل هو تافه عنده ولا قيمة له. كل هذا من الحرمان، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الله خصك من بين هؤلاء بأن جعلك مسلما، فهذا يجب أن تشكر الله عليه دائما، وتذكر منة الله عليك بهذا، وتعترف له جل وعلا بالفضل والنعمة، فيكون ذلك داع لك على كثرة ذكره وشكره وعبادته. ثم قال: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا فيه ذكر الكف، أن الرحمن جل وعلا له كف، ولا يجوز أن يقول إن هذا قاله ابن عباس برأيه وباجتهاده، لأن وصف الله يجب أن يكون عن الوحي، عن الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله، والوحي يكون في القرآن ويكون في السنة، السنة وحي أوحاها الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الصحيح أن الكرسي غير العرش، وأنه ليس هو العلم كما فسره به بعض من لم يقل بالحق في الواقع. وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال العلم فهي رواية لا تثبت، والرواية عنه بخلافها. وقد قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد ثبت الحديث أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله لذكر أوصاف الله فيها جل وعلا. وهذا دليل على أن الكرسي أكبر من السماوات كلها، بل نسبة السماوات إليه نسبة ضئيلة صغيرة على عظمتها. ثم الكرسي بالنسبة للعرش صغير جدا، فإذن أكبر المخلوقات وأعظمها العرش، والله جل وعلا مستو على عرشه فوق العرش، تعالى الله وتقدس. والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقفها، والله فوقه تعالى وتقدس. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يعني هذا تقريب إلى الفهم، تقريب لنا حتى نعرف عظمة الله بذكر شيء من عظمة مخلوقاته، وأعظمها العرش، والكرسي أعظم من السماوات كلها أكبر منها. وقد جاء عن ابن عباس أن الكرسي كالمرقاة التي تكون تحت كرسي الكرسي، والكرسي يعني والعرش هو السرير الذي يعني في اللغة الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله جل وعلا في قصة سليمان لما تفقد الطير قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأذبحنها أو لأعذبنها أو لأذبحنها أو لا يأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة، فجاءه بحجة وقال إنه وجد قوما يعبدون الشمس، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء، يعني أوتيت من كل شيء يصلح للملك أو كل شيء أوتيته، ولها عرش عظيم، هذا الشاهد، ولها عرش عظيم يعني كرسي تجلس عليه. فالعرش في اللغة هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك. قال: وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، يعني المسيرة، المسيرة المسافة التي بين السماء والأرض 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء الذي عليه العرش 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. كل هذا تقريب إلى للسامع أن يفهم شيئا من عظمة الله جل وعلا فيقدره حق قدره. روى ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العرش، قال: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، مثل ما جاء عن ابن مسعود، وقد جاء خلاف هذا. فالخلاف يقول العلماء يعني خلاف بالذكر المسيرة ذي من كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام. ثم قال زيادة على ما مضى: وكثف كل سنة مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وكل هذا يدل أولا على عظمة الله، الثاني أنه يدل على علو الله جل وعلا وارتفاعه. وعلو الله يقول العلماء إنها تضافرت عليه الأدلة من كل جانب، دليل العقل ودليل الفطرة ودليل الإجماع ودليل الشرع الذي أنزله الله على رسله. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذه الأدلة في كتابه الذي سماه خلق أفعال العباد، لأن فيه الرد على المنكرين لصفات الله جل وعلا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم يؤمنون بمثل هذه النصوص بدون معارضة وبدون بحث عن الأمور التي قد يكون فيها شبه. ثم جاء أتباع التابعين وحدث فيهم ما حدث، والذي حدث قد أنكره العلماء غاية الإنكار، وصاحوا بمن أنكره وقال به من كل جانب، ومن قام منهم وفاه به بالدعوة إليه وجوب اعتقاده قتل. وأول من عرف أنه تكلم بهذا رجل يقال إنه من اليهود، وقد عرف أن من الناس من أنكر القدر، ومنهم من أنكر صفات الله، ومنهم من أنكر كون الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين إلى غير ذلك، وكلها أمور ظاهرة. يقول كثير من العلماء الذين كتبوا في هذا إن اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ممن واجه دعوة الإسلام بالرد والصد والقوة حاولوا إخفاء هذه الدعوة بدل القضاء عليها بالقوة فما استطاعوا، ثم بعد ذلك لما لم يستطيعوا اجتمعوا على الكيد، على الكيد للمسلمين، فنظروا فإذا قوتهم في عقيدتهم، فبدأوا بالأمور التي تشككهم في عقائدهم وتزعزع العقائد، وعلى أقل حال توجد الفرقة بينهم والمنازعة فيضعفون، ففعلوا هذا، فأسسوا مؤسسات وجعلوا أمورا يعني لهذا الشيء، مع ما بدأوا به من قبل هذا من اغتيال بعض العظماء مثل الخلفاء. الخلفاء الثلاثة كلهم قتلوا غيلة، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. من الذي قتلهم؟ قتلهم ممن لا يريد الحق، إما أنه يندس فيهم ويزين ذلك، ولكن الكلام في الله جل وعلا. أول من عرف به رجل يقال له الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا تلقى هذه العقيدة الرجل يقال له أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان يقول أنه أخذها عن ابن طالوت بن الأعصم اليهودي الساحر. فإذن هذه كما ذكر البخاري ذلك سلسلة تنتهي باليهود إلى اليهود، وكذلك نفس المسألة تقال في إنكار القدر. فقام هذا الرجل الذي فاه بهذا الشيء وقال إن الله لا يجوز أن يكون محبوبا ولا يجوز أن يكون يحب أحدا، ثم صار يشكك الناس في هذا، ثم قال لا يجوز أن يكون قد اتخذ أحدا خليلا، ثم صار ينكر الصفات. فلما ظهر بذلك أخذه أحد قواد المسلمين وقتله، وهو خالد بن عبد الله القسري من أمراء بني أمية. لما علم ذلك تتبعه وجاء به، وكان الوقت في ذلك في تلك الحادثة عيد الإضحى، والعادة أن القائد هو الذي يخطب بالناس ويصلي بالناس لابد. فقام يخطبهم يوم العيد، صلى بهم وقام يخطب. في نهاية الخطبة قال أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا، فقتله في المصلى. فشكر الناس له هذا الصنيع لأن هذا ملحد يدعو إلى الباطل، ولكن قد تعلم عليه من تعلم، منهم الجهم بن صفوان الذي نسبت إليه المقالات الكفرية التي فيها الجرأة على الله جل وعلا وإنكار صفاته وإنكار علوه، ثم انتشر البلاء في الأمة ولا يزال موجود فيهم إلى الآن بسبب ذلك. وحصل ما حصل من التناحر الكلامي، وتجد كل فرقة تضلل الأخرى، وهذا الذي أراده هؤلاء. فالمقصود أن علو الله جل وعلا الذي جاء في مثل هذه الحديث ذكره في كتاب الله جل وعلا كثير جدا، وكل المسلمين يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء. لماذا؟ وأن الله جل وعلا أعلاه إلى فوق السماء السابعة، ثم فرض عليه الصلوات الخمس كما هو معلوم ومفصل في هذا، وكذلك النصوص التي في القرآن كثيرة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل إيش؟ النزول معروف أنه من الفوق إلى الأسفل، ولا يمكن يكون نزول في يأتي من أسفل يسمى نزول، لأن هؤلاء المبطلين يقولون الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم. والله ذكر في كتابه كثيرا في قوله الرحمن على العرش استوى بعد خلق السماوات والأرض. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبقا قلنا يعني هو مقصوده بالتفسير هنا ذكر وجه الدليل للباب من الآية، ووجه الدليل من الآية واضح في هذا أن الله جل وعلا يتصرف في خلقه كيف يشاء، وأن عظمته ظاهرة حيث يقبض السماوات كلها وتكون صغيرة بالنسبة إلى عظمته في يده تعالى وتقدس، حقيرة جدا، فيهزهن أو يقبضهن ويهزهن ويقول أين الذين يتكبرون ويتجبرون وينازعون الله جل وعلا في عظمته أو في شيء من كبريائه، وهذا كله تهديد لهم. ولهذا جاء في الحديث أنهم يوم القيامة يعني المتكبرون يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء لهم قبل أن يصلوا إلى النار. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. يعني كون الله فوق وكونه يقبض السماوات والأرض وهي في الواقع مما نزل على أنبيائهم ليس من عندهم، فهو شيء، لأن الأخبار التي فيها وصف الله لا يجوز أن تكون من البشر، لأن الله لا مثيل له حتى يقاس، وليس هو مشاهد تعالى وتقدس، فالخبر عنه يجب أن يكون عنه، والله أصدق قيل وهو أعلم بنفسه وبغيره من خلقه تعالى وتقدس. فالمقصود أن هذا مأخوذ من كلام الله. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. هذا في رواية أن الآية نزلت عند ذلك، ولكن نعرف أن سورة الزمر مكية، وهذه الحادثة حدثت في المدينة، فهذا قد يكون يقول فيه اعتراض على هذا الشيء، ولكن المعروف أن السور المكية يكون فيها آيات مدنية ولا إشكال في هذا. نعم. الرابعة وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. يعني هذا كما قال ابن مسعود تصديقا له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح أن يأتي شيء يؤيد ما يأتي به هو من غيره، لأن هذا مثل ما سبق يكون أدلة متضافرة، وأدلة إذا تكاثرت وتضافرت يكون أدعى للقبول لقبولها وأخذ بها، ويصبح المعارض لا ليس له حجة. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى، يعني أن لله يدين يجب الإيمان بهما، وأنهما على حقيقة الظاهر الذي خبر الظاهر يجب أن نؤمن به، ولكن يد الله جل وعلا لا نعرف كيفيته، وهي تليق بعظمته جل وعلا، وأن أحدهما يمين والأخرى شمال كما قال صلى الله عليه وسلم. أما قول بعض الناس أن هذا فيه شذوذ أو فيه كذا، الشذوذ الشاذ هو الذي يخالف النص الثابت، وهذا تأسيسا ليس فيه مخالفة، وقد قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وفي هذه الآية ذكر اليمين صراحة. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني التهديد تهديدهم، ولأنهم نازعوا الله جل وعلا في شيء من صفاته، لأن الكبرياء من صفات الله جل وعلا، العظمة والكبرياء من صفات الله، وقد جاء أن الله جل وعلا أنه قال من نازعني واحدة منهما عذبته. نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني تقريبا للفهم لعظمة الله جل وعلا. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، يعني أن الكرسي أكبر من السماوات كلها مجتمعة كبرا عظيم، حتى قال كأن السماوات سبع دراهم ألقيت في أرض من الفلات. بالنسبة للكرسي، ثم الكرسي بالنسبة للعرش صغير جدا. نعم. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. نعم. الحادية عشر أن العرش غير الكرسي والماء. هذا هو الصحيح، لأنه يقول هذا لأنه جاء في بعض التفاسير أن الكرسي هو العلم، كرسي علم الله، وهذا لا يجوز، لأنه لو كان كذلك كان الآية فيها تكرار، إن الله جل وعلا قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. هذا ذكر العلم، ثم ذكر الكرسي بعد ذلك، ولو كان كما يقول لكان هذا فيه تكرار. ثم الرواية التي نسبت لابن عباس ضعيفة لا تصح، وجاء عن ابن عباس خلافها. نعم. الثانية عشر كم بين كل سماء إلى سماء، يعني المسافة، والله أعلم بالمسافة. وقد مثلا يسأل سائل إنها المسافة هذه جاء فيها اختلاف، بعضها 70 وبعضها 500 وبعضها كذا وكذا، أجاب العلماء هذا أن المسافة تختلف اختلاف السير. وقد قال الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قد قيل في التفسير في هذا هذه المسافة التي بين الأرض وبين العرش، يعني هذه مسافة هائلة جدا. والواقع الآن الذي يقوله من له نظر في المراصد وفي الشيء منها، مع أنهم لا يدركون السماء الدنيا، يذكرون من السعة في العلو الشيء الهائل الذي قد لا يستوعبه فكر الإنسان. نعم. ولكن هؤلاء يسمون العلو فضاء، لأنهم لا يشاهدون السماء، فالفضاء أنه خال من المخلوقات، والله قد أخبرنا أنه خلق فوقنا 7 سماوات وأمرنا إلى النظر إليهن، فالذي نشاهده هو السماء، ولكن الشيء الذي يشاهد لا بد أن يكون أمامه شيء يلتطم به حتى تقع الرؤية، فإذا زالت مثل زال أثر الأرض أصبح لا يشاهد شيء للبعد الهائل. نعم. ثالثة عشر كم بين السماء السابعة والكرسي. نعم. الرابعة عشر كم بين الكرسي والماء. نعم. الخامسة عشر أن العرش فوق الماء. نعم. السادسة عشر أن الله فوق العرش، يعني هذا فيه إثبات علو الله جل وعلا، وهذا قد تكاثرت النصوص فيه، وقلنا إن العلماء قالوا إنها تضافرت فيه الأدلة، دليل العقل ودليل الفطرة ودليل السمع الذي جاء عن الرسل ودليل الإجماع، ولا عبرة بمن انحرف في هذا وفسدت فطرته، فكل داع يدعي ربه يقول يا ربي يجد دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من الفوق ويمد يده إلى ربه أنه فوق، هذه فطرة فطر الله جل وعلا عليها خلقه، ما يلتفت يمين ولا شمال يبحث عن ربه ولا ينظر تحت يطلب ربه من أسفل، بل يسأل ربه من فوق، ما الذي وضع هذا الشيء في قلوب الناس في فطرهم؟ هو الله جل وعلا، هذه فطرة. أما الأدلة أدلة الشرع فأكثر من أن تحصى، ومنها قوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، إلى غير ذلك، أشياء كثيرة جدا لو تتبع الإنسان لصار فيه كلفة ومشقة. وكذلك حديث رسوله صلى الله عليه وسلم كما في شيء من هذه الأحاديث. أما الإجماع فهذا ظاهر، المسلمون مجمعون على هذا، ولهذا قال زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج تفتخر على نسائه، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ولا أحد ينكر، كلهم يقرون بهذا، لأن هذا إجماع أن الله فوق الخلق.